هذا الوافد إذا دخل السوق وعرف أنه دخل السوق وعرف السعر هو بالخيار بين أن يمضي الصفقة الأولى أو يفسخ العقد. نعم. لكن حتى على القول بثبوت الخيار لبعض الفقهاء تفصيل وقالوا إذا تلقى واشترى منه من غير أن يغشه بشيء، يعني يقول له أنك سيكلفك هذا حمل كثير والسوق مزحوم وفيه كذا وفيه بضائع كثيرة مثلا وأقل أو كذا إلى آخره، يعني زاد على مجرد التلقي أنه أخبره إخبارا غير صحيح حتى يبيع منه بثمن أقل غشه، قالوا هذا فيه نوع غش فله خيار. وبعض العلم قال أبدا، مجرد ما يتلقاه في خارج السوق ويشتري منه سواء أخبره بسعر معين في السوق أو لم يخبره أو كذا، مجرد حصول البيع والشراء صفقة خارج السوق فيجعل ويبقي للقادم الخيار إذا دخل السوق من غير بحث عن كونه يعني زاد عليه بالسعر أو نقص عليه أو أخبره بخبر صحيح أو لا. مسألة أخرى من مسائل البيوع المنهي عنها، هذه حديث ورد عن تلقي الركبان والنصوص الشرعية في البيوع وفي غيرها، لا شك أنها تعالج وتذكر أحكاما لوقائع كانت حاصلة حاضرة موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم تعامل بها الناس، ولكنها لأن هذا الشرع هذا التشريع تشريع عام وشامل وباقي ما بقي في الدنيا في لفظها وفي معناها وفي حكمها وفي مقاصدها صالحة لكل زمان ومكان، فعندما يقول لك نهى عن تلقي الركبان لا يتصور واحد يقول طبعا هذا في يعني المجتمع البدوي الذي كان يعني أسواقهم الشعبية وهؤلاء المزارعون وأهل الأغنام وأهل الماشية وكذا إلى آخره يفدون ببضائعهم العادية ويدخلون السوق، إذن هذا يتعلق بهؤلاء، لا شو نهى شو اسمع الفاظ الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، البيوع يعني الأشياء التي تباع سواء كانت مما كان في ذلك الزمان أو ما هو أعم وأشمل منه، هذا واحد. شيء ثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، والجلب هو المجلوب للبيع سواء كان في زمانه أو بعده، سواء كان من إيش من خضار أو فواكه أو حبوب أو زروع أو كذا أو ماشية أو ذهب أو فضة أو غيرها، أي شيء أي بضاعة تؤتى بها للسوق من خارجه للبيع تسمى جلب. نعم. وكذلك لفظي الشيخين في حديث ابن عمر وغيره. فالنصوص الشرعية تعالج وقائع حاضرة حاصلة في عصره وزمانه صلى الله عليه وسلم، وهي في نفس الوقت صالحة لأن تطبق في كل زمان ومكان، وهي في زماننا يعني الآن عندنا ماذا البلاد المدن الحواضر القرى، يعني تعتبر القرى تابع الحواضر، فيها أسواقها فيها محلاتها فيها كذا، ألا يرد على كل مدينة وعلى كل سوق في مدينة أو على كل قرية أشياء من خارجها لتباع؟ يرد في هذا، بل على البلد نفسها يعني مثلا القطر كله يعني القطر كله الدولة المملكة مثلا أو كذا إلى آخره الاتيان ببضائع من خارجها، إذا كان قصد أن مثلا يتعامل مع الذي يورد للبلد معاملة يسبق فيها غيره بنوع من يعني ما يشبه هذا فكهذا يدخل فيه. والمقصود في الأمور المنهية عنها في البيوع مثلا نحن في عند البيوع مقصود هو ماذا؟ هو حماية البائع والمشتري والمستفيدين من الغش والخداع وأن يقعوا في محظور شرعي. نعم. بعد هذا ننتقل إلى مسألة في التعامل. التعامل أيضا البيع والشراء نوع من المعاملات، بل هو من أهمها من حيث يعني كثرته وحاجة الناس إليه، لأنه ما من إنسان يحتاج إلى أن يبيع ويشتري، يشتري على أقل حاجياته طعامه وثيابه التي أهم، ويبيع ما لديه من كذا، يتبادل ما عنده من أعيان للأثمان، وينتقل. ما كل أحد يملك كل الأعيان، ليس كل أحد مننا، أي واحد مهما كان آتي بأي ثري في الدنيا يملك كل شيء من مقومات الحياة، أغنى الأغنياء يحتاج إلى رغيف الخبز، ربما ما يستطيع يعني حوله يعني مثلا يجهزوا له رغيف خبز بنوع معين هو يريده، يحتاج إلى خباز أو يحتاج إلى الطحان، يحتاج إلى كذا، يحتاج أصلا إلى المزارع الذي زرع الحبوب إلى آخره. إذن فالناس يحتاجون في تعاملاتهم إلى تبادل هذه المنافع والعيانة بين أيديهم، وأهم ذلك طريق وسيلة شرعية هي البيوع، فهو من أهم المعاملات. والدين هذه عبارة يعني تكرر وهي صحيحة، وهي صحيحة، الدين المعاملة، نعم الدين المعاملة، هذه مقولة صحيحة جدا، يعني قد لا يقول واحد يقول هذا ليس حديث ولا كذا، لكن هو حقيقة، هو فعلا الدين المعاملة، نعم، لأن الدين معاملة بينك وبين ربك، بينك وبين خالقك، ومعاملة بينك وبين المخلوقين، فأحسن معاملتك مع خالقك وأحسن معاملتك مع الخلق الذين تتعامل معهم في البيوع معاملة. هنا مسألة أخرى غير يعني غير التي ذكرت معنا، يقول الشيخ فيها: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه إلا في المزايدة. هذا أيضا من آداب التعامل في البيع والشراء. السلام عليكم. إذن ذكرنا بالوقت. من آداب التعامل في البيع والشراء أنك يا أخي أنت تحرص في حياتك، وهذا أمر مجبور عليه الإنسان، أن يكسب المال، يكسب الجاه، يكسب كذا، وهذا مباح له، بل مطلوب منه أن ينمي ما يقوي وجوده في حياته، ابتداء من صحته ويعني جاهه وماله وكذا إلى آخره. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا أمر مطلوب، ولكن خذ هذا الذي تتقوى به إما في جسمك أو بدنك أو في حياتك أو في جاهك أو كذا، تأخذه بالطريق الشرعي المباح في معاملاتك، اجتنب المحظور. وهذا نحن قلنا يعني تذكر المنهيات تجتنبها، وإذا اجتنبت هذه المنهيات المحدودة المحصورة يعني استمر عملك مباحا. تعاملك مثلا بيعك على بيع يعني مبايعتك، لا تضطر يعني الضرورة يعني المتعارف عليه، يعني إنما الأمر الذي لا بد منه، إذا بعت واشتريت لابد غالبا ما يكون يسبقك أو يعني يكون هناك من ذكر أو من سبق إلى هذه السلعة يريد أن يبيعها يشتريها أو حتى يبيعها وأنت المشتري. فيبيع الرجل على بيع أخيه أو يشتري على شرائه، يحصل يدخل السوق فيجد الناس يتساومون على أشياء، يعني في حال السوم المساومة يعني إيش؟ يعني إيه؟ المساومة يعني مبادلة القول في البيع والشراء، بيعني بكذا لا أزيد كذا أنقص كذا، هذه تسمى المساومة. ما دام الاثنان يتساومان على سلعة معينة فليس لك أن تدخل بينهما ما لم يكن في مزاد في بيع من يزيد، لكن داخل السوق تأتي واحد عارض بضاعته، هذا عنده يعني مثلا في الأسواق العامة ماشية أو حبوب أو كذا أو إلى آخره، فتجد ناس واحد أو اثنان كذا يتبايعون معه على هذه الدابة أو على هذه السلعة معينة أو إلى آخره، ما يجي، ليس لك حق أن تدخل تقول لا أنا في كذا إلى آخره، ما يجي. عندنا نوعان: بيع على البيع وسوم على السوم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يبسوم على سومه إلا بالمزايدة. نسمع الحديث أولا ثم نذكر المعنى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة للفائدة للتذكير بها وإلا والكل يعرفها، إذا ذكر ابن عمر فالمراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب له عدد من الأبناء، لكن إذا قيل عن ابن عمر فالمراد به عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. نهي، هذا ما قال الصحابي فيه نهى رسول الله، لا، قال باللفظ، هذا بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له. رواه أحمد وللنسائي: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وفيه بيان الشيخ يعلق، الشيخ المجد يقول وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء، البيع الشراء يعني البيع والشراء واحد، يعني لا يبيع عليه ولا يشتري على شراء. الحديث الثاني في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه، وفي لفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع، لأن الحديث هنا الباب هنا قال باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسوم على سومه إلا في من يزيد. في من يزيد هذا ذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، يعني في صيغة من يزيد، في صيغة من يزيد يأتي تفسيرها بعد قليل. فالحديث حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة فيها نهي عن ثلاثة أشياء: البيع على البيع، والسوم على السوم، والخطبة خطبة الرجل على خطبة أخيه، ثلاثة أشياء. فالبيع على البيع ما هو؟ ما المراد به؟ والسوم على السوم ما المراد به؟ والخطبة على الخطبة معروفة، وسيأتي تفصيل الخطبة على الخطبة في النكاح هناك في كتاب النكاح. البيع على البيع هل هي مختلفة عن السوم على السوم؟ ها؟ نعم مختلفة. البيع على البيع هو بعد أن يتم البيع والاتفاق على السعر وكذا، فيكون في مدة الخيار، يعني البائع والمشتري في مدة الخيار، إما في خيار المجلس أو في خيار الشرط. فيأتي الآخر ويقول والله هذه اشتريتها أنا عندي مثلها بسعر أقل، ها؟ أعطيك أو أعطيك مثلها. إما أن يقول يصرح له ويقول لا رجعها، هو في مدة الخيار، لا أرجعها ردها وأنا أعطيك مثلها أو أحسن منها بسعر أقل أو بسعر أقل. هذا بيع على البيع لأنه البيع تم وهو في مدة الخيار، فما يأتي ينصح له هذه ليست نصيحة، هذه يعني محبة للنفس، يقول لها هذه السلعة السيارة دي اشتريتها بعشر آلاف ريال، أنا عندي مثلها أو أحسن منها ممكن أعطيك إياها ثمان آلاف ريال، فيبطل بيعته الأولى من أجل مصلحة نفسه هو، فهذا بيع على البيع ليس له، لا يجوز. هو نعم لو استنصحها واحد في مدة الخيار اشترى سيارة بعشر آلاف ريال وهو ما زال في مدة الخيار، وجاء إلى واحد خبير بالسيارات أو كذا أو في بيع وشراء وكذا، وقال له إيش رأيك هذه السيارة زينة شينة كذا سعرها مناسب لآخره، إن كان ينصح له ويقول له يعطيه خبرته ويقول والله هذه السيارة يعني سعرها من حيث خبرته بها وكذا تساوي ثمانية آلاف ريال ما تساوي عشرة آلاف ريال، ولا يريد أن يبيع عليه غيرها ولا يريد أن يمنعه من هذا، لكن يعطيه رأيه في هذا، لا هذا ليس داخل في ذلك، ليس داخل في النهي. الذي يدخل في النهي هو أن يعرض عليه سلعة له من أجل أن يبطل بيعة صاحبه. أما إذا استنصحه ونصحه بخبرته وهو لا يريد أن يبطل تلك البيعة ليحل محل البائع، هذا ليس داخل فيه. إذن فالبيع على البيع هو أن يأتي إلى من قد اشترى وهو في مدة الخيار ويقول له والله السلعة هذه أنا عندي هذا بيع، يعني بيع على بيع، هو يبيع نفسي عندي مثلها أو أحسن منها بأقل من السعر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك الخطبة على خطبة معروف، إذا عرف أن الخطبة على خطبة هي أقرب ما تكون إلى السوم على السوم، خلينا نأخذ السوم على السوم. السوم على السوم هو أن يأتي إلى المتبايعين وقد تساوما وتراوضا وقربا وكادا واتفقا على أن هذه السلعة، يعني السلعة أنا أبيعك إياها بكذا، قربا أن يتفقا أو اتفقا، لكن ما أعطى ولا أخذ منه، ما تم البيع، لم يتم العقد أصلا، فيدخل في الوسط ويقول للبائع أو يقول للمشتري، يقول للبائع أنا أعطيك ثمنا أكثر، أو يقول للمشتري أنا أعطيك هذه السلعة بثمن أقل، وهما يعني قد تراوضا في المساومة وصل قربا إلى أن يتفقا، هذا أيضا هذا هو المنهي عنه. إذا البيع على البيع والسوم على السوم لا يجوز، ولهذا جاء في الحديث قال يعني لا إلا أن يأذن له. عندنا في لفظ الحديث استثناء، قال لا يبيع لاحظ اللفظ لا يبيع بمعنى الإخبار، نفي لا يبيع أحدكم على بيع، يعني ليس نهيا، ورد في بعض الروايات لا يبيع، والنفي في سياق يعني النفي يأتي بمعنى النهي، والمراد به هنا النهي، لا يبيع يعني ليس من شأن المؤمن أن يبيع على بيع أخيه، إذن فهو منهي عنه. ورد في روايات أخرى بلفظ الجزم يعني لا يبيع، منهي عنه. الرواية هنا لا يبيع أحدكم يعني لا يبيع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. الاستثناء هنا بقوله إلا أن يأذن له، عائد إلى البيع على البيع أو على الخطبة على الخطبة أو عليهما جميعا إلا أن يأذن له. قال بعض العلم الاستثناء راجع إلى الجملتين، لا يبيع على بيعه إلا أن يأذن له، ولا يخطب على خطبته إلا أن يأذن له. وبعضهم قالوا لا، الاستثناء خاص بالجملة الأخيرة، يعني الإذن معلق بمسألة الخطبة، لا يخطب على خطبته لا يأذن له إلا أن يأذن له. أما البيع على البيع وخاصة البيع على البيع، البيع على البيع في الغالب لا يحتاج إلى إذن، أقصد الإذن لا يؤثر فيه لأنه باع منه وانتهى وهما في الخيار، إما أن يمضي هذا البيع أو لا، خيار المجلس أو خيار الشرط. فما هناك مجال لأن يأذن البائع لغيره أن يبيع سلعة مثل سلعته بأقل منها، يعني هو قد يحصل، لكن الغالب أن هذا في زمن الخيار يعني الإذن لا يؤثر. فقالوا إن مسألة إلا أن يأذن له الاستثناء راجع إلى مسألة الخطبة على الخطبة، لأنها مثل السوم على السوم، مثل السوم على السوم. نعم. الحديث الآخر حديث أنس في المسألة الأخرى، وهي بيع من يزيد الذي هو معروف ببيع أيش؟ حراج أو مزاد أو كذا. هذا الحديث قد روى بعدة روايات، ورواية فيها قصة، وأنه رأى جاء رسول، وكما ورد في القصة أن رجل جاء يسأل المال، يعني يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فنهاه عن السؤال وبين أنه الإنسان إذا عمل عملا واستلزق منه فهو خير له إلى آخره. ما معك؟ ماذا عندك؟ قال عنده حلس وقدح. ما هو القدح وما هو الحلس؟ القدح معروف الوعاء من الخشب، يعني أقل من القصعة الذي يوضع فيه الطعام أو الحليب أو اللبن. والحلس يعني خرقة ناعمة تحت برعة البعير. الحلس يعني قال أهل العلم أن المراد بالحلس هنا هي معروفة باللغة يعني كسار رقيق. اي هو كساء رقيق، يعني ثوب رقيق يوضع تحت برعة البعير. ويطلق الحلس أيضا على الحصيدة، يطلق الحلس على الحصيدة. إذن فهما أشياء شيئان بسيطان، قدح وحلس، كان بحوزة هذا السائل الذي يسأل المال. فماذا معك؟ ما معك؟ قال لم يجمعه إلا هذا، قدح وحلس. فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يزايد عليهما في المجلس، من يشتري؟ أحد قال بدرهم، الثاني قال بدرهمين، إلى أن بلغ يعني درهم، بيع درهم كما ورد الحديث، فأعطاه لعله إلا كان هو في هذا المعنى فيه يعني قصص، لعله هذا، فأعطاه وقال له اذهب اشتري بها فأسا وكذا إلى آخره واحتفظ. ثم جاء يعني الشاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، وهذا دليل على جوازه، وهو أنه يعلن للحاضرين من يشتري السلعة الفلانية بأي شيء من غير تحديد ثمن، فمن دفع فإذا أخذ أحد أعطى شيئا أكثر الثاني يعطي شيئا أكثر حتى تقف على سعر معين. الكل ممن يعرض الثمن يريد الشراء ولا يريد زيادة من غير على المشتري، لا بد من هذا، هذا جائز. جمهور أهل العلم قالوا بجوازه، بعضهم خالف كيعني بعض التابعين، ولكن إجماع يكاد يكون إجماع من أهل العلم على أن بيع المزاد أو يعني بيع من يزيد جائز لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده أنه جائز بشرط، وهذا نقوله لأنه يعني أحيانا يكون بين الجائز والممنوع شعرة دقيقة، يكون بين الجائز والممنوع شعرة دقيقة. في سوق الحراج تجد أكثر العمل إن شاء الله صحيح، يعني بضاعة تعرض ويأتي من يعلق عليها يعني يصيح بالميكروفون وكذا إلى آخره، من يبيع من يشتري من يزيد وكذا إلى آخره، هذا في ظاهره جائز. لكن لو أن أحد المزايدين أو أكثر من واحد، معنى واحد أو غيره، دخل في المزايدة هذه وهو لا يريد أن يشتري وزاد في السعر، كلما رأت السعر زاد في السعر من أجل أن الناس الثانيين الذين لا يعرفون بالسوق وخبرته يسمعون هذه الزيادات فيزيدون، ثم تسو على واحد من المساكين الذي جاء يعني فيطب فيه على صح التعبير في هذه الخديعة، هذا لا يجوز، هذا يدخل في ماذا؟ في النجش، يدخل في النجش. أما الدخول في المزاد بقصد الشراء حقيقة ويزيد ليشتري فهذا جائز، لا يعني لم يخالف فيه أحد يذكر من يعني أهل العلم إلا بعض التابعين، ولكنه خلاف غير يخالف الدليل. يقول الشيخ في من يزيد: فيه دليل على جواز بيع المزايدة، وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى البخاري عن عطاء أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد. وبعضهم ذكر بيع المغانم وبيع الإيش الأخماس، ولكن بيع المغانم وبيع الأخماس نوع من أنواع ما يباع، سواء مغانم أو أخماس أو مواريث أو ملك لك من أملاكك، كل ذلك إذا دخل في المزاد يجوز البيع والشراء بهذه الطريقة، ما لم يقصد المزايد الزيادة على المشتري وهو لا يريد الشراء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا جميعا فيما يرضيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.